لابد من تفرغ كامل في يوم، لا يستطيعون الموازنه بين الدين والدنيا. حصل عندهم انفصال، وده اللي قاله ظهور العلمانيه، ان فصلوا الدين عن الدنيا. المؤمن يستطيع بتوفيقه من الله وبشرع ربنا سبحانه وتعالى ان يجمع ويكون في الدنيا ويقوم يصلي ويرجع للدنيا. هذه المعادله الصعبه اللي يمكن الانسان يستغربها. زي سيدنا حنظله، سيدنا حنظله كان جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن النار ففزع حنظله، فعاد متاثرا الى بيته، فجلس مع زوجته واولاده وقعد يفكر في المزرعه والضيعات والفلوس، فتعجب ازاي بقى كنت قاعد بسمع عن النار وروح اقعد مع مراتي والعيال ما ينفعش، هو لازم حاجه واحده بس. فخرج باكيا وقال نافق حنظلة، انا بقيت منافق ليه؟ عشان انا بعمل حاجتين بيقولوا دول ما يجتمعوش، هو متصور فاسد ان هو ما يجتمعوش. هل الانسان بيتصور ان ما ينفعش لازم حاجه واحده؟ فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر الصديق وحكى له القصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنه والنار، فكان راي عين. فاذا ذهبنا عاكسنا الزوجات وجملنا بالاولاد والضيعات فنسينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظله ساعه وساعه. ما معنى ساعه وساعه؟ هي ينبغي عليه ان تحافظ على ساعه الدار الاخره التي تجعلك تذهب الى الدنيا فلا تنسى الله. هذا معنى ساعة وساعة. ينبغي أن يكون في حياتك وقت يذكرك بالجنة والنار كأنها راية عين. فإذا ذهبت لتعمل في الدنيا بحلال لا تنسى الله، لا تنشغل، لا تكبر، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لكن اللي هذب ويعمل في الدنيا حتى لو كانت حلال بدون أن يعود إلى الصلاة، أن يعود إلى سماع عن الدار الآخرة، يخطو ينام الرجل نوما طال عليهم الأمل فيقسو القلب فيسمع النداء فلا يلبي، فيسمع النداء ولا يلبي فتصبح الصلاة ثقيلة عليه. شاهد إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يعاني، ما عادش عنده الرياضه بتاعت النفير، ربنا سماها نفيره، انه عنده القدره انه ينتقل من عالم الشهاده، عالم المنازعه مع الناس والمنافسه مع الناس، الى عالم اخر نقف فيه في صف واحد نتوجه الى الله يعومنا امام اهل، نطلب جميعا ونقول اهدنا الصراط المستقيم، نريد ان نلحق بركب الانبياء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه النقلة لابد أن يتعود الإنسان عليها. انظر المؤمن في الركوع كان لسه في لحظات يعمل، أنا أتكلم عن الدنيا الحلال، كان في لحظات بيعمل ويشتغل ويفكر ويفاصل ويروح وبيتحرك، وفجأة سمع أذان الظهر فاتجه إلى المسجد فتسقط الذنوب فيصل بين يدي الله ويقول اياك نعبد واياك نستعين، ثم يركع ويقول اللهم لك، يخاطب الله، اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، ثم يقول خشع لك سمعي وبصري. انظر انظر التحول عجيب جدا، وعظمي ولحمي سبحان الله. كل هذا حصل، كل هذه النقلة حصلت، هو في عالم آخر نسي كل شيء، لم يصطحب الدنيا معه في المسجد تركها، لم يصطحب همومها، لم يصطحب مشاكلها أبدا، بالعكس من خارج المسجد اصطحب الإيمان معه. ذلك قال الله عز وجل في الموازنة الآخر سورة الجمعة إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى بيت الله وذروا البيع لذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا